التورية، أتعرفون التورية؟ التورية أن يريد الإنسان بكلامه ما يخالف ظاهر كلامه، أن يريد بكلامه ما يخالف ظاهر كلامه، وهي جائزة بشرطين. الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا لها، والشرط الثاني ألا تكون ظلما. فلنا التورية لها شرطين؟ لا لا، ما هي التورية؟ التورية إظهار، ظاهر كلامه، هذه التورية، ولها شرطان. الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي أراده المتكلم، والشرط الثاني أن لا تكون ظلما. طيب، فإن كانت لا تحتمل اللفظ فإنها لا تقبل ولا تنفع، وإن كانت لفظ يحتملها لكنها ظلم فإنها أيضا لا تنفع. طيب، مثال ذلك: رجل قال والله لا أنام إلا على وتد، والله لا أنام إلا على وتد. أتعرفون الوتد؟ ها؟ الوتد عود يضرب في الجدار يعلق به المتاع، عود يضرب في الجدار فيعلق به المتاع. هذا الرجل يقول والله لا أنام إلا على وتد، معقول ينام على الوتد هذا؟ ها؟ قال أنا أريد بالوتد الجبل. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ ليش؟ ها؟ لأن اللفظ يحتمله، اللفظ يحتمله غير ظالم، ما ظلم أحدا. قال والله لا أنام إلا تحت السقف، ثم رجع للسطح ونام بالسطح وحالف إنه ما ينام إلا تحت السقف، يجوز ولا لا؟ كيف هو فوق السقف الآن؟ قال أنا أريد بالسقف السماء. كلام صحيح ولا صحيح؟ لقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. المهم لا بد أن يكون اللفظ يحتمل. فإن قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، ثم وجدناه قد جلس إلى زيد يجاذبه الحديث ويتحدث إليه، قلنا كيف تقول تتحدث إلى زيد وأن تقول والله لا أكلمه؟ قال أنا أريد لا أكلم زيدا أي لا أشتري خبزا. هل يقبل؟ ليش؟ لأن اللفظ لا يحتمل، ما يمكن يراد بقول القائل لا أكلم زيدا أي لا أشتري خبزا، هذا لا يمكن، فلا يقبل منه. طيب، فإن كان ظالما، إن كان ظالما أيضا لا ينفعه التورية. مثال ذلك: رجل تخاصم مع آخر عند القاضي، فقال القاضي للمدعي هل لك بينة؟ قال ما عندي بينة. قال ما عندي بينة، من يقوله؟ المدعي. إذا لم يكن للمدعي بينة تتوجه اليمين على من؟ على المدعى عليه. فقال القاضي للمدعى عليه احلف أنه ليس له عندك شيء، احلف أنه ليس له عندك شيء. فقال المدعى عليه والله ما له عندي شيء، والله ما له عندي شيء. وش تفهم من هذا الكلام؟ النفي، يعني ما له عندي شيء. القاضي سوف يحكم ببراءة المدعى عليه، لأن المدعي ليس له بينة والمدعى عليه حلف، إذن يحكم ببراءته. جاء المدعى عليه الشخص من أصدقائه وقال يا فلان كيف تحلف عند القاضي تقول والله ما له عندي شيء؟ هذا حرام. واليمين الفاجرة هي اليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله. يا أخي اتق الله. قال أنا ما أردت النفي، أنا ما أردت النفي إنما أردت الإثبات. طيب لست قلت والله ما له عندي شيء؟ قال نعم قلت والله ما له عندي شيء، لكن أردت أننا اسم موصول، اسم موصول. فمعنى والله ما له عندي شيء والله الذي له عندي شيء، يعني والله ان الذي له عندي شيء هو شيء. اللفظ يحتمل ولا ما يحتمله؟ يحتمل لا شك، لا شك انما هنا تصلح ان تكون نافيه، نعم، وتصلح، نعم، وتصلح ان تكون اسم موصول للاثبات. هل ينفع هذا الرجل التاويل ولا ما ينفع؟ لا ينفع التأويل. لماذا؟ لأنه ظالم. ولهذا جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. لا ينفعك التأويل عند الله عز وجل. فأنت الآن حالف بيمين فاجرة ولا فاجرة؟ فاجرة، بيمين فاجرة. طيب رجل أمسك مع زوجته، أمسك مع زوجته وقل هذه زوجتك وعليها كذا وكذا وكذا من الجنايات، وهي ما عليها جناية، فقال والله إن هذه أختي، والله إن هذه أختي، وحلف وأقسم أنها أخته. السلطات اللي أمسكوها لما حلف أنها أخته وهو رجل يكون الصادق أطلقوها، يصح التأويل هذا ولا ما يصح؟ قال أنا أريد أختي في الإسلام، أختي في الإسلام. هل هذا صحيح أن زوجته وأخته في الإسلام؟ نعم، هنا صحيح. وهذا التأويل ينفعه لا سيما إذا كانت مظلومة، فإذا كانت مظلومة فلا بأس أن يتأول.